كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله من بداية الدينار. أصل التعبد والتقدير، إذا تعرض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن لم يكن الجمع بينهما جمعا، وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، فإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه لا يخص كل واحد منهما يخص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر. إجماع. وأما الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فاجمع هذه الأمة دون غيرها، ونعني بالحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، الشر ورد بوسمة هذه الأمة. الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وله أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. أخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وقد يقطع بصدقه وكذبه. الخبر ينقسم قسمين إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروج جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن يتهي المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سمع. والآحاد هو الذي يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم، فينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده. إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، فإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني ذلك. بعد أن انتهى المصلي رحمه الله من بعض مما ذكره من مباحث الأذهان، بعد أن انتهى المصلي رحمه الله من الكلام على مباحث الأذهان، أراد أن يحدثنا عما يعترض بعض هذه الأذهان، وذكرنا العامة وأنه يحمل على عمومه، وذكر الخاصة وأنه يحمل على خصوصه، وذكر المطلق وأنه يحمل على إطلاقه، وذكر المقيد وأنه يحمل على تقييده، وأنه إذا تعارض العام والخاص يحمل في بعض الحالات ولا يحمل في بعضها. أراد أن يبين أن النصوص قد تتعارض، يحتاج المجتهد إلى أن يعرف منازل بعضها من بعض، يحتاج المجتهد إلى أن يعرف منزلة كل نوع من النصوص من بعض وكل نوع من الدلالات من بعض. فنعرف على إذا تعارض العامان ماذا نعمل، وإذا تعارض الخاصان ماذا نعمل، وإذا تعارض العام مع الخاص ماذا نعمل، وإذا تعارض العام من وجه الخاص من وجه مع العام من وجه وخاص من وجه ماذا نعمل. عقد لنا هذا الفصل لبيانه بعد أن عقد فصلا للنسل وهو رفع الحكم، فناسب أن يذكر الرفع الجزئي للحكم الذي يقع بالتخصيص، وناسب أن يذكر كذلك حالات التعارض كلها. فإذا تعرض النطقان والمقصود بالنطقين نص من كتاب أو سنة، يعني النطق هو ما ليس مفهوما إنما هو نص، ولا أقصد بالنص هنا الصريح وإنما أقصد به الدليل من كتاب أو سنة. إذا تعرض الدليل مع دليل آخر من كتاب أو سنة فإما أن يكون عامين، وإما أن يكون خاصين، وإما أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو يكون كلاهما عام من وجه خاص من وجه، لا يخلو الأمر من أحد هذه الاحتمالات. قد بينا كيف نتعامل مع الاحتمالات كلها. قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، فإذا ورد نصان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، لأن يحمل أحد العامين على شيء ويحمل العام الآخر يحمل هذا على حالة وهذا على حالة. يعني إذا كنا لا يعرف التاريخ، لكن جاءنا عامان متعارضان، هذا عام يعملنا عمه أبطلنا عم الآخر، وهذا عام يعملنا عمه أبطلنا عم الآخر، لا نعمل هذا تناقض. لو كنا نعرف التاريخ كنا حكمنا على المتأخر بأنه ناسخ المتقدم واسترحنا، لكن ليس عندنا تاريخ كما نعمل. هنا لا نستطيع إلا أن نعمل الدليلين، ولا يجوز لنا إهمال أي منهما. فكيف نعملهما؟ نحمل الواحد منهما على حالة والآخر على حالة، حيث لا يحصل تناقض بين الدليلين. مثلا عندنا من النصاص لما قال: خير القرون قبل الملل يلونهم الملل يلونهم ما يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. وعندنا أن خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ويدري بشهادته قبل أن تطلب منه. عشان النص الأول يفهم منه أنه من الذنب أن يشهد الإنسان قبل أن يستشهد، والنص الثاني يفهم منه أن هذا من الخير والفضل. فيحمل أحد النصين مثلا على من تعينت من تعينت عليه شهادة، بحيث ليس هناك أحد يشهد عليها غيره، فلا يجوز الحكم إلا به. هذا في تضييع الحقوق لو كتم هذه الشهادة، فمن يكتمها فإنه آثم قلب. ويحمل دليل آخر مثلا، هذا وجه من وجوه الجمع، لكن هناك وجه أخرى. ويحمل آخر مثلا على من يشهد وهناك غنى عن شهادته والشهادة قائمة بدونه. وكما قلت هناك، يعني إذا قلنا الجمع فإن لا يلزم أن يكون هناك وجه واحد للجمع، قد يكون هذا الوجه ضعيفا فيرجع إلى وجه آخر ويحمل هذا على شيء وهذا على شيء بدليل آخر. لأن يعني عندنا هذا تعارض عمومين، كل واحد منهما عام مطلق، يعني عموم مطلق ليس هناك في استثناء. فنحتاج نحن إلى أن نحمل نبحث الأدلة الأخرى حتى نجد معنى يمكن أن ننط به هذا وهذا دون أن يقع تعارض بين النصين. طيب، فإن لم يمكن الجمع بينهما توقف، يتوقف الإنسان حتى يفتح الله عليه بوجه من وجوه الجمع، لأنه لا يستطيع أن يتحكم يختار هذا أو يختار هذا، ولا يستطيع أن يقول بالنسخ لأنه لا يعرف التاريخ. هذا إن لم يعلم التاريخ، فما يعلم التاريخ أنه تقول أن المتأخر ناسخ المتقدم، إذن هو إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، لا يصار إلى النسخ، فليعمل الدليلان لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. فإذا يمكن الجمع توقف، وإن إلا إذا علم التاريخ في هذه الحالة يجعله متأخرا ناسخا. ونفس الشيء يفعل مع الخاصين، إذا ورد الدليل الخاص وورد الدليل الخاص آخر يعارضه فإننا نعمل معهما نفس العمل، نعمل معهما نفس العمل. نسخ نحاول الجمع بأن نحمل هذا على حال وهذا على حال، فإن لم يمكن ذلك جعلنا نظرنا وننظر هل يوجد تاريخ، فإن وجد جعلنا الأخير ناسخ للأول، فإن لم نجد توقفنا لأننا لا نستطيع البحث ولا نستطيع أن نرجح لغير مرجح. أما إن كان أحدهما عاما والآخر خاص، قد تقدم معنا في محل التخصيص أنه لا تعارض بين العام والخاص، بل يخصص العام بالخاص. مرت معنا أمثلة من تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن، يعني فلا تعارض بين عام وخاص عند الجمهور خلاف الحديث. لا تعارض بين عام وخاص لاحتمال أن يكون العموم يقصد به الأفراد التي لم تخصص. فلو قلنا الأهل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا خصصنا منها مولاة الأحلام لكنهن إلى الله رحمهن. فإن هذا لا نقول أنها تعارضها، لأنه هناك إمكانية لأن تكون مخصصة منها الاستثناء ما دلت عليه الآية، ويبقى ما سواها مما دلت بالآية الأخرى حديث على تخصيصه تبقى على حكم العموم. اللائم العام إذا خصص يفقد شيئا من دلالته، فبعد أن كان قطعيا في دلالته على العموم عند البعض، أو ظنيا ظنا راجحا يخف هذا الظن. لو كان عندنا مثلا عمومان أحدهما دخل التخصيص والآخر لم يدخل التخصيص وحصل بينهما تعارض، فإن العموم الذي لم يدخل تخصيص أقعد بالعمومية، وبالتالي يكون أرجح من العموم الذي دخل التخصيص. هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، لأن يرون أنه كلما خصص كان دلالته بعد التخصيص أقوى. وهذا سيدعنا في الأمر الثالث، وهو إذا كان العام النص عام من وجه وخاص من وجه، عام من وجه وخاص من وجه. لو وردنا بزاوية معينة هو عام، إذا وردناه بزاوية أخرى هو خاص، ونفس الشيء تعارض معه عام من زاوية عند اعتبار وخاص باعتبار. وسنمثل ذلك بعض الأمثلة يتضح بها. عندنا مثلا نهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لفظ عام يشمل كل الأوقات، فيشمل ما قبل صلاة العصر ويشمل ما بعد صلاة العصر، صح ولا لا؟ إذن هو عام، لو نظرنا إلى التوقيت هو عام في جميع الأوقات. لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا دخل أحد المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لو نظرنا فهو يعني عام من جهة التوقيت. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام لجميع الأشخاص، عام في جميع الأماكن سواء كانت مسجدا أو غير المسجد. فلهي المسجد عن سابق العصر عام يشمل أمومه، يستغرق جميع الأمكنة، صح هذا؟ وفي بعض الأزمنة خاص بزمان وهو ما بعد العصر، الزمان خاص لكنه في المكان عام، والأول خاص للمكان، المكان عام في الزمن، صح ولا لا؟ فحصل التعارض. كل واحد منهم لو نظرناه باعتبار المكان، الأول عام خاص، الأول خاص والثاني عام، والثاني عام. وإذا نظرنا باعتبار الزمان فالأول عام والثاني خاص، إذن هناك عندنا الآن عام من وجه خاص من وجه، وعندنا هنا عام من وجه خاص من وجه، فكيف نعمل؟ لو قلنا إن هذا أرجح، لو قلنا إن هذا أرجح لأنه عام نقول هذا كذلك عام، لو قلنا هذا أرجح لأنه خاص نقول هذا كذلك خاص، ما نعمل؟ كيف نجمع؟ يقول المصنف أنه ينبغي أن نخصص عموم أحدهما الآخر يمكن، وهذا لا يمكن في هذه الصورة. نرجع إلى التصحيح، وإن يكون عموم من وجه ظهر الأخذ بالترجيح حكم المقتضى. إذا كان عام لابد أن نبحث عن خارج وجهه كفي. قد تقدم على قريبا أن هناك دليل أن من الراجحات أن يكون أحد العامل دخل والتخصيص الآخر من التخصيص. لو نظرنا مثلا إلى نهي عن صلاة العصر تجد أن هناك انواع من الصلوات، يعني ان اجتهاد العموم شامل للوقت نهار الصلاه بعد العصر على الصلاه. يعني هذه لبعض الصلوات يجب ان هناك بعض الصلوات في ركعتي الطواف من السجود التلاوه عند الرجال او صلاه الكتاب تجوز بعد العصر. فانا هذا العام دخل وتخصص في حين عام الاخر لم نجد موضعا بالشريعه دخل وتخصص الا هذا الموضع الذي هو محل النزاع. الحديث كان هل دخله ولا فنحمله فنقول هذا الذي لم يدخل تخصيص الاولى فنقول اذا رجحنا نقول هذا هو الارجح لذلك يشرع تحيه المسجد بعد صلاه العصر دون بقيه النوافل. تبقى بقيه النوافل داخله في عموم النهي ونخصص منها تحيه المسجد خصوصا يجوز فعلها كما يجوز الطواف بعد العصر وكما تجوز ركعة الطواف بعد العصر وكما تجوز ما يجوز سوء التلاوة بعد العصر وكما تجوز صلاة الجنازة بعد العصر. كل سوء في الوضوء ما ترى هذا الشيء آخر. هذه عند من يرى هذا المسلك يقول حتى سنة الوضوء في العصر قياسا على هذا سببين، يعني كل واحد أسباب هذا ذلك تعميم للموضوع بقياس، لكن احنا ما زلنا بالنص هنالك حتى يصلي. إذن الحكم الحقيقي في هذا الموضوع ليس كما قال المصنف، فإذا كان العموم يخص وجه فالحكم أن يبحث عن الوجه الخاص. وما ولذلك كثير شراح الفرقات أعيامهم وأعجزهم بذلك، لأن يعني يخصص عموم واحد وما يخص الآخر يخصص ما في ذلك. يمثلونه عادة بتعارض إذا بغلنا وقل لدينا محمد خبث تعرضه مع قول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على أمه ويحيى أو طعام. التعرض بين الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب وإذا بغلنا قل لدينا لم يحمل الخبر. الشافعية مثلا يرون تخصيص عموم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه من طعامه، هذا عام خاص بالمتغير عام فيما يشمل القلتين و وما فوقهما، صح ولا لا؟ عام من جهة النظر لو نظرنا من زاوية القلتين كل مجاوز مقداره فهو عام في مقادير كلها، يشمل القلتين وما فوقهما وما دونهما. والثاني إذا بلغ الماء قلتين خاص من جهة المقدار، لكن عام من جهة أنه يشمل المتغير وغيره. إذا بلغ الماء قلتين من خبث عام، هذه جهة خاصة لا يشمل. فيقول الشافعية نخصص عموم الماء الطهور لا يجوز شيء بخصوص إذا بلغ الماء قلتين، يعني الماء الطهور المقصود به الماء الذي بلغ قلتين، ونقيد هذه القلتين بمقتضى الماء الطهور لا يجوز شيء. فإذا تغير ما هو ما فوق القلتين حكم بالنجاسة، لكن هذا هنا ليس مثالا لما قال، لأن تخصيص هنا بمفهوم ونحن نتكلم عن المنطوق، ما نتكلم عن المفهوم. الناس اللي قالوا مطلقا مقيد تخصيص المفهوم وتخصيص الموافق العام هذا قد خرجنا منه من قبل، فلذلك الأصح. وهذا الذي سجل الجوازنا في كتب الرسول الكبار ولم يشيروا قط إلى هذه القضية، هو أن العموم والخصوص يتعارض لا ليس عندنا إيه. هذا هو الحكم الذي ينبغي أن نتمسك به. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله فلا إن كان حقا مفترض افتراضا هو أنه يمكن أن يخصص عموم حلوات الصلاحة، لكن لديه مثال قابل لهذا. والأصوليون درجوا على أن يقولوا بهذا أنه لا يتعارض العام الخاص بالوجه لأنه ينشئ الترشح. مرشحات كثيرة قد يرشح شخص أحد العنوين بدليل آخر، فيأتي الشخص يرشح الثاني بدليل يكون أرشح عنده، وفي هذه الحالة لا بد من الموازنة بين مرشحات أيها أقوى كذلك. فمثلا قول الله تعالى وأن تجمعوا بين أختين إلى ما قد سلف، ذكر هذا السياق محرمات من النساء، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعندنا في آية نعارش والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وصار هنا تعارض الوجه، إذا نظرنا إلى عموم الآية الأولى وأن تجمعوا بين الأختين تشمل كل أختين سواء كانتا حرتين أو كانتا مملوكتين، سواء كانتا حرتين أو كانتا مملوكتين، صح؟ الأختين إطلاقها عموم إطلاقها يشمل النوعين الحرائر والثنين. وعندنا وَلَيْنَ الْهُرُدِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عُمُّهَا يَشْمَلْ خاص بالإيمان لكنه الوجه العام يشمل الأختين وغير الأختين. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ سئل الإمام عثمان العفار رضي الله عنه عنها فقال حلتهما آية وحرمتهما آية، كأنها كذا تتورع عن الفتوى في الموضوع دي لما يكتيبه من التعارض. فهو إذا قال بهذا إشكال عليه شيء، إذا قال بهذه الآية إشكالت عليه هذه، إذا قال بهذه إشكالت عليه. الله يريد أن أول ترجيح للكلمة، وقال يجوز الجمع بين الأختين للكلمة لكن لا يجوز الجمع بينهما بالنكاح، وقال من باب النكاح وما بالكلمة مختلف، حيث إن بالكلمة لا يحد بحد والنكاح يحد بحد. الشريعة فرقت بينهما الأحكام فقالوا هذه قرينة وهذا دليل على أن باب اليمين غير باب الزواج، بالتالي جمعوا بينهما بين حمل الأختين على جمع الأختين على النكاح، فحملوا اللي هو العقد، فحملوا إباحة الإماء على يعني معنى لا يجوز عند الله إلا زواج أختين مملوكتين بغيرك، لكن يجوز وضع الأختين الملك اليمين عند الله هي، لأن يرون أن باب الملك وباب الزواج بابان متباينان مختلفان في أحكام. الجمهور من الأئمة الأربعة قالوا هذا، قالوا هناك مرشحات كثيرة ترجح الآية الأولى، رجح أن الأختين لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين. ما هي يعني المرشحات؟ المرشح الأول أن الآية الأولى جاءت في سياق بيان المحرمات من النساء، أما الآية الثانية فجاءت في مقام آخر وهو مدح المؤمنين، والآية التي جاءت في بيان الحكم أولى من تلك التي جاء الحكم فيها عربيا، هذا المرشح. المرشح الثاني أن العموم إذا سيق لمدح أو للذم ضعف الدلالة عليه. أنا مثلا لو قلت فلان أصدق الناس ليش بل يفهم منه أنه أصدق من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصحابة ومن التابعين ومن الصالحين ومن كلها، لكن لا يفهم. لو قلت هذا لا يفهم أحد من هذا، لا يفهم أنه صادق فقط. لماذا؟ لأن العموم إذا سيق مساق بدر قول حصل فيه شيء من المبالغة، غير في الإسلام أنه فيه مبالغة. ونفس الشيء لو قلت فلان أكذب الناس، لا يفهم المستمع أنه أكذب المسيلمة وأكذب سيدنا وغيره، بينما يفهم أنه كذا. لأن العموم إذا سيق مساق الذنب ضعف، فقالوا هذا العموم الأول أرجح من الثاني، لأن الثاني سيق مساق الذنب. نضحكوا منين؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى للإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير جزوعا، إلى المسلمين بينما على صلاة دائمون، والليلة هي أموال الحق المعلوم للسائل والمحروم، وكذب من صدق الله المهدي، والذين من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنه هو الأولين من ترى وذلك أولئك هم العادون. إذن هذه جاءت في سياق المدح، والعموم إذا جاء في سياق المدح ضعوا الدلالة على العموم، وعموم لم يصق مساق المدح أولى من عموم سيق مساق المدح. هناك مرجح آخر وهو أن الأصل في فروج التحريم، فبعدنا شككنا هل هذا الفرج محرم المباح في الأصل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في السياق لما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أنه في الإحلال يحل، أصل فيه منع لكنه محرم. وهناك مرجحات أخرى يذكرونها، إذا التكفير نفسه فقط أنه إذا كان العموم بالخصوص من وجه لا بد أن نشأ التصريح، ليس عندنا إلا هذا، أن ملك المصنف فلا يكاد يوجد له مثل. إجمال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحاجة، ونعني بعلماء الفقهاء ونعني بالحاجة الحاجة الشرعية. الأصل الثاني من أصول التشريع، بل بعضهم يجعله الأصل الأول، يجعله قبل الدليل، لأن الدليل من الكتاب والسنة. إذا كان غني الدلالة سيكون الإجماع أقوى منه كونه قطعيا، لكن لما اكتنف الخلاف في الإجماع أصلا فالعلماء لا يرى حجة في الإجماع إن كان إلا من العلم، لهذا المعنى يؤخر الإجماع عن الكتاب والسنة. ولا نريد أن نأخذ في قضية الخلاف في قضية الإجماع، إنه كاد يكون محسوم، فالله سبحانه وتعالى ينهى الأمة وينهى المؤمنين عن اتباع غير سبيل المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصليه من النساء. صلى الله عليه ذكر في حديث صحيح أن الأمة إذا أجمعت على شيء فيجمعها معصوم، فإجماع الأمة لا يمكن تصوره في مجموع الأمة، الأمة تطلق على أولها وآخرها، فإنما يتصور في عصر من العصور، ولا يتصور كذلك إجماع العوام لأنه عادة أكثر الناس عادة عوام، وأكثر الناس عادة مصاق، وأكثر الناس عادة ذلال، فلا يمكن أن يناط الحكم الشرعي بهؤلاء، إنما يناط بأهل العلم من العدول الصالحين، هؤلاء الذين ناطوا الحكم، ومن أهل العلم لا يناط بجهال كما لا يناط بالفساق على خلاف في قضية الفساق. إذن يتفق علماء عصر من العصور على حكم شرعي، حكم شرعي يعني اتفاق علماء العصر على حكم عادي لا يكون لا يجعله حجة، وإنما يكون حجة إذا كان حكم شرعي من الأحكام الشرعية الخمسة التي نرى في حادثة معينة تنزل بالمسلمين يجتمع لها علماء العصر ويقرب فيها رأيا موحدا لا يختلفون فيه، هذا يدل على أن هذا الرأي حق على أنه شرع. ونقصد العلماء الفقهاء، فلو اجمع النحاة مثلا على مسألة فقهية لا يكون إجماعا، ولو اجمع فيزيائيون على مسألة فقهية لا يكون إجماعا، إنما لا بد أن يجتمع الأمران، أن يكون المجتمعون فقهاء وأن تكون المسألة فقهية شرعية ليست مسألة يعني عادية من الأمور المادية العادية، إنما مسألة شرعية. وإجماع حجة بن غير معنى إجماع اليهود وإجماع النصارى عليهم لم نبط حكم به، وإنما نبط حكم بإجماع أهل هذه البلاد، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا تسمعوا من جعل ضلاله، وحذر اتباع غير سبيل المؤمنين. هل حدث شيخا أجمعت الأمة في زمن على شيء ثم أتت بعدها جيل آخر فأجمع على خلاف ما أجمع عليه؟ لا، سيأتينا أن هذا غير مقبول. إذا أجمعت الأمة على حكم كان ملزما لمن بعدها، لكن إذا اختلفت إذا اجتمعوا لكي يعني تناقشوا بحكم وخالف بعضهم ووافق البعض، فعند ذلك اختلفوا هل العقل الإجماع بعد الخلاف أم غير العقل. صحيح عندهم أنه غير عقيد بعض الخلاف، لكن لا يجوز للشخص أن يأتي ويحدث خلافا في مسألة عقد عليه. وكيف يعرف اللي هو معناته الإجماع موجود؟ كيف نعرف اللي بعد صار في إجماع مثلا؟ تنقل إذا كان من العلماء المتقدمين ينقل، إذا كان من العلماء المعاصرين كذلك ينقل. العلماء المعاصرين أسهل، الإجماع الآن صار أسهل من قبل، يعني قبل كانت الناس متفرقة في الأنصار وسائل الاتصال صعبة، الآن من السهل أن يعرفها، فالمجتهدون من السهل أن يجتمعوا ومن السهل أن يصدروا قرارا. ويمكن أن يقال أن المجامع الفقهية الآن لا أقول إجماعا ولكنها قريبة من الإجماع بجهة أنها فيها ممثل، يمثل فيها العلماء في كل مكان في كل بلد في كل مذهب وكل حد، ويشهر قولهم فإذا حصل أن هناك مجتهد آخر لم يحضر سيعلم بالخبر، لأن الخبر سينشر على الإنترنت وينشر بالمجلات وينشر بالكتب وكذا، فيشيع ويبيع. قالوا الإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا حصل إجماع في عصر العصور كان حجة على الثاني والثالث والرابع وكل من يأتي بعدهم، على جواب سؤالك الذي تعجلته، فلذلك يجب أن لا نضع نفسنا إلى أبدا الباب حتى كانت عجالة أحداث. الإجماع حجة على العصر الثاني لأي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. بعض العلماء اشترط الإجماع إجماع الصحابة مثلا أن ينقرض الصحابة حتى يموت الصحابة كلهم ولم يخالف لن يرجع أحد منهم عن ذلك الرأي، فعند ذلك نقول هذا إجماع عليه الصحابة، لكن ما داموا أحياء معرضون لأن يطرأ لهم طيب، ومعرضون كذلك لأن يطرأ في عصرهم من التابعين من يبلغ رتبة الاجتهاد، فقالوا لا بد أن يشترط من الإجماع أن ينقرض العصر حتى نختم. يقال لكن الجمهور يقولون هذا يؤول إلى إبطال الإجماع. لماذا؟ لأن العصر لا ينقرض حتى يكون قد تشدد مجتهدون في العصر الموالي، فيجب انتظارهم كذلك حتى ينقرض عصره، وعند ذلك يتجدد فيؤول الأمر إلى أن لا يحصل إجماع المسلمين. قالوا إذا لا يشترط انقراض العصر، بل يكفي أن يجمع علماء العصر على شيء من بلغ رتبة الاجتهاد، لذلك العصر يجمع على شيء فيكون منسحبا على من بعدهم ولا ينتظر موتهم جميعا حتى لا يرجعوا. لكن لو رجع أحد منهم عن قوله قدح ذلك بذلك الإجماع وصار ذلك الإجماع أقنعها فيه، لا يجوز لمن بعدهم أن يروا خلاف ذلك. لكن لو افترضنا أنهم أجمعوا ولم يرجع أحد عن رأيه، فلا ينتظر بالعمل بالإجماع أن ينقلب العصر حتى نطمئن إلى أنه لم يصلح. ولا يشترط اضطراد العصر على الصحيح. غير قلنا اضطراد العصر شرط كما هو القول الضعيف، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتغطى وصار به الاجتهاد. مثلا نفترض مثلا الحسن البصري بلغ من الاجتهاد في عصر كان الصحابة أحيانا، فلو افترضنا أن الناس في عهد الحسن البصري أرادوا مجتهدين أرادوا يتكلموا، فيجلس الحسن البصري ومعه بعض التابعين كبار التابعين ومعه الصحابة، هم الذين يجتمعون حتى يعني ينظر في أقوالهم هل اختلفوا أم لا. الحسن البصري هنا يعتبر قادحا بالإجماع وخالف الصحابة لأنه بلغ رتبة الاجتهاد في عصره، وله أي ويل مجتهدين عن أن يرجعوا عن ذلك الحكم إذا رجعوا كان ذلك قادحا. والإجماع قد يكون بقولهم وقد يكون بفعلهم، الإجماع القولي بأن يقول رأيهم، والإجماع الفعلي بأن يسكتوا أو يجب على أمر معين ويشيع فيه فعله ويبلغ البعض ويسكت. هذا كله هذا إجماع مستند إلى الله، وهذا إجماع مستند إلى الجهل. نعم يروى عن لو ما يروي عن ابن عمر وعن عباس وعن فلان وعن فلان أنه قال في مسألة معينة كذا بتحريم مهلا روي عنه مهلا تحريم المتعة مهلا، روي عن جماعة من الصحابة، روي عن ابن عباس إباحتها ثم روي ثم رجع عنها، فالتحق حصل الإجماع على القضية وهي قضية فيقال هذا إجماع مستند القول لأنهم صرحوا بهذا الأمر لفظا. أما الإجماع الفعلي فإن يتواطوا على فعل أمر معين يفعله في السنين ويفعله الحسن البصري ويفعله فلان والشعبي وكذا، وبقية من لم يبلغنا أنهم فعلوه لم يبلغنا أنهم انكروه مع شيوعه ويعطيه، هذا اعتبار ذلك إجماعا. فإن كان دون الإجماع القولي بحجة لأنه لا يستوى كما يقال الساكت كلام، فقد يسكت لعارب قد يسكت لمعنى من المعنى، يسمونه إجماع سكوت. ما قال قول واحد من الصحابة ليس بحجة، إنما هو إجماع الصحابة، ما قول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة، ولذلك عندنا أمثلة كثيرة جدا على مخالفة الصحابة بعضهم البعض في البحر. بل على القول الجديد على قول الشافعي الذي استقر عليه رأيه إن قول الصحابة ليس بحجة على غير الصحابة، فلا حجة في أحد عنده دون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحجة بالكتاب والسنة والإجماع. ما قول الصحابة ليس بحجة، ومن العلماء وهو قول مالك وأحمد أن قول الصحابة إذا لم يعارض نصا بالكتاب ولا سنة لأن يعارض عموم فإنه ولم يخالف واحد من الصحابة فإنه يكون حجة، ويحتجون بذلك بما يسمى النصاص من أوقار أصحابك النجوم واحد موضوع بلا أصحابه. على كل حال لا شك أن أقوال الصحابة مقدمة على غيرها في باب الترجيح، لكن لا يقال أن الناس متعددون بأقوال الصحابة أنه يجب على الالتزام بأقوال الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه ذلك، وإنما يعني ينبغي المسلم أن يقدم أقوالهم على قولهم باب حسن الظن بهم ولأن الله زكاهم وغير ذلك، لكن ليس ذلك جهازي من كانت الدلالة النصوص تدل أو الأصول تدل على خلاف قول الصحابي فلا ضير في مخالفته لمن ترجح عنده خلاف قوله. إن كان كما قلت الغالب أن قوله يكون هو راجع، والغالب أنه يعني ينبغي أن يكون الإنسان دائما يجيد الصحابة ويحترمه بحيث يقدم أقواله على هذا غالب، لكن لو في حاجة معينة النصوص حصل فيها شيء بالاستفاضة عنوات النصوص وقواعد الشريعة حصلت على شيء فجاء قول الصحابي بخلاف هذا الأصل هذا يقوى قول الصحابي على النقل عن ذلك. أما الأخبار أخذنا في باب جديد وهو باب الأخبار، وقد فقدنا معنا عندما يقرأ الأبواب المجملة كان من باب الأخبار ومن أبواب أصول الفقه. الأخبار جمع خبر، والخبر هو ما يقبل الصدق والكلمة بغض النظر عن قائل. هنا نرى معنا في التعريف خبر بالمقابل إنشاء، وقد يقطع بصدقه وكذبه هذا إذا نمر إلى حال قائله. والخبر الذي نقصد هو خبر الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين، ينقسم إلى أحاد ومتردد، ينقسم إلى أحاد ومتردد. المتواتر هو يوجب العلم، والعلم هو معنى أنه هو ماذا؟ كيف يكون التواتر؟ يكون برواية جماعة يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يصل إلى قائله، سواء كان قائل صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو التابعي الصحابي فيكون موقوفا، أو التابعي فيكون مرفوعا. بشرط أن يسندوه إلى أمر حسي، هذا الشرط يشترط في التواتر أن يشترط إلى أمر حسي. لو تواطأت رؤاهم مثلا بالنوم على شيء لا يكون تواترا، ولو تواطأوا على أمر نظري أنهم فهموا من نص معين شيئا فهذا لا يكون تواترا، لأن التواتر لابد أن يستند إلى أمر ملموس باليد ومرئي بالعين ومشموم بالأنف ومسموع بالأذن أو ملوق باللسان، يبدأ يستند إلى الحس حتى يقبل. فيستند إلى الحس يقبل ما لا يستند إليه من نظرية فناليات لا يمكن أن يقع فيها التواتر. بالنسبة للرواية لابدأ تستند إلى مشاهدة ممن رواها أو سمعها. استند الحس هنا لنوعين من الحس وهو الأذن والعين، هذا بالنسبة للرواية. وأما حسي الحس حسيات التي يقع بها التواتر عموما، ليس التواتر الرواية، تقع به الشم وتقع به اللمس وتقع به النبض. ولا أحد يقابل المتواتر وهو يوجب العمل ولا يوجب العلم. على رأي جماهير المتكلمين ومشاعره الجدة إن كان الصحيح بخلافه، وأنه حتى خبر الأحاد إذا احتسب فيه قرائن الدالة على صحته كان يكون البخاري ومسلم، فالصحيح فيه أنه يفيد العلم. لكن فرق بين العلم الذي يفيده التواتر والعلم الذي يفيده الأحاد، العلم الذي يفيده الأحاد نظري مستفاد، والعلم الذي يفيده التواتر مرض فقط. كلاهما علم، ولكن هذا علم ضروري لا يحتاج الى معنى النظر، وهذا يحتاج الى شيء من البحث عن القرائن التي تقويه. فان كان النص في الصحيحين مما لم ينتقد فهذا دعمه اجماع الامه على صحته فصار يفيد العلم على الصحيح، لكنه علم ايش؟ نظري. علم نظري. وينقسم قسمين، يعني ينقسم يعني الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم باعتبار اتصاله وانقطاعه إلى متصل ومنقطع. وعبر المصنف رحمه الله عن المنقطع ب المرسل، وهي عبارة ربما عبر بها كثير من العلماء الحديث يعبرون عن المرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل، لكن المصنف هنا لم ينضبط اصطلاحيا. فجعل المرسل مقابل المتصل، وهنا ذلك انه يقصد المنقطع. لكن لو جاءنا وقال ان المراسيل ليست بحجه الا مراسيل استاذ المسيب، رجع الى المعنى الاصطلاحي للاستاذ استقر عن الاصطلاح، وهو ما رفعه التابع. فيمكن ان نقول ان المرسل عند علماء الحديث وكذلك علماء الاصول عندهم اطلاقان المرسل. بعضهم يطلق المرسل بما يقابل المسلم المتصل، هذا معناه منقطع. وبعضهم وهذا كثير ممن يطلق هذا بلا ولدي حاكم وازن هذا الكتاب المراسيل، يذكر فيه ان روايه فلان روايه فلان عن فلان مرسل يعني منقطع لم يسمع منه، يقول فلان وفلان هذا ليس من الكتاب الاصلي. يقول لك روايه فلان عن فلان مرسل يعني كأنه يقول أن الكتاب والمراسيل منقطع يعني منقطع. لكن هناك من يرى المرسل هو ما رفعه التابعي أو التابعي الكبير صلى الله عليه وسلم، يقصره على ما كان انقطاع به آخر حتى الحلقات السيئة. وهذا اللي جرى عليه داود كتاب المراسيل، والكتاب يأتي به بما رفعه التابع مفهوم. لكن المصنف هنا اضطر الاصطلاح ومرة أطلق المرسل بمقابل المتصل مقابل المسلم، ومرة أطلقها بمقابل أطلقها على نوع خاص من أنواع الانقطاع هو ما أرسله ما رفعه التابعي. قال والآحاد هو الذي وينقسم قسمين مرسل ومسلم. طبعا المسلم كذلك علماء الحديث به إطلاقاً إطلاق يطلقونه على المتصل المرفوع، وإطلاق يطلقونه فقط على المتصل ولو كان موقوفاً، وإطلاق ثالث يطلقونه على المرفوع ولو كان منقطعاً. لكن ليش على إصطلاح عموم إطلاقه على المسند المرفوع؟ المسند المتصل إسناده فقط، لأن هو هنا ممن يرى أن المسند هو المتصل ولو كان موقوفا. هذا ليس هو الاصطلاح الذي عليه عامة الحال. والمرسل هو الذي يتصل اسناده فعرفه تعريف منقطع. لكن قال لئن كان من مراسيل غير الصحابه ليس بحجه الا مراسيل سعيد بن مسلم. ظن من ذلك ان مراسيل الصحابه كلها حجه، لان الصحابي عاده لا يخلو الا عن صحابي وكله عدود، فنبنوا من ذلك من غبة الانقطاع نبنوا شرها، لأننا نعلم أن السابق هو صحابي، لأن ليس من عادة الصحابة إنه عن التابعين. وأما التابعون فإذا أرسلوا بما رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث ضعيفا بإجماع المحدثين، إجماع نقله الإمام مسلم رحمه الله، لكنه إجماع كان مسبوقا بخلافه، إجماع كان مسبوقا بخلاف. من العلماء من قال الشافعي، الشافعي تقريبا هو أول من تكلم في قضية المراسيل وتبعه عليها علماء الحديث حتى أجمعوا على عدم حجية المسلم. لكن قبل هذا الإجماع كان هناك من يرى حجية المراسيل إما مطلقا أو حجية بعض المراسيل، بل من العلماء من كان يرى أن المرسل أن بعض المراسيل أقوى من المسندات، لأنه بعض التابعين كبار التابعين كان إذا روى الحديث من طريق واحد أسرده، فإذا رواه من طرق أسرده. فذهب البعض ويسأل مالك وأبي حنيفة أنه يرى أن المرسل حجة، ومالك يكثر الإرسال للموطأ مراسيل سعيد المسيب ومراسيل زيد بن أسلم ومراسيل ولكن كثيرة. إذا المراسيل الصحيح أنها ليست كما أشار له الشافعي في الرسالة، وقال إنها لا تقبل لا يصح المسند إلا إذا أيده شيء آخر، بل أيده مسند آخر أو أيده مرسل مثله لا لا يشترك مرسله في شيوخ ضعفاء مع المرسل له. بمعنى لو عندنا رجل مثلا أصل تابع أصل حديثا يكون هذا الشعبي أصل، جاءنا مثلا النخعي وأصل، ننظر على قول الشافعي ينظر النخعي والشعبي هل يشتركان في شيوخ ضعفاء؟ إن كان يشتركان في شيوخ ضعفاء لن يقويها مستقبلا، أما إذا كان كل الشيوخ المشتركة عندهم لا يشتركون في الشيوخ، أو كل الشيوخ المشتركة عندهم ثقات، فنأمن إلى الواسطة التي سقطت ليست ضعيفة بيتقوى الحديث. وقد قال الشافعي رحمه الله بتتبع مراسيس عن المسيب لوجدها سالما من هذه الآفة، فإنها غالبا تأتي مسردة، فحكم استهناها من بين المراسيل كلها، فقال إن مراسيس عن المسيب صحيحة وما سواه من مراسيل ضعيف إلا إذا أيده مسرد أو مرسل يرسل أو مرسل يروي صاحبه، لا يشترك صاحبه في شيخ ضعيف مع مرسل الحديث الذي يتابعه. إلا مراسيس عن المسيب فإنها كنت شتم في بدء السنة. طيب لما ذكر الانقطاع وذكر الاتصال ناسب أن يذكر العنعنة وهي صيغة غير صريحة للسماع، ناسب أن يذكر طرق السماع الصريحة وغير الصريحة. فقال والعنعنة تدخل على الإسناد، قد تدخل على الإسناد العنعنة بمعنى أحد الرواة لا يصرح بأنه سمع مرويه من شيخه فليقول عن فلان عن فلان، وهذه حكمها عند الحديث والنصوص تدل عليه الحديث هذا الباب. العنعنة عند الحديث لا تؤثر، لا تؤثر بالاتصال، فيحكم بالاتصال الحديث المعنعن إلا في حالة واحدة إذا كان المعنعن موصوفا بالتدليس، يعني يروي عن من عاصر ما لم يسمع منه، إذا كان يروي عن معاصره ما لم يسمع منه وبصيغة تحت من السماع فهذا لا يقبل منه السماع حتى يصرح بالتحديث. هذا على رأي الآخرين من الحديث إلى الاصطلاح، يعني لا يقبل عن عنك المدلس إطلاقا. أما المتقدمون فله رأي آخر أشار إليه بعض من الباحثين، وهو أنه يفرق بين المعظم من التدليس، من كفر من التدليس عملوا معه غيره، لأن من قل من التدليس فلا يقدح عندهم عن عنك. لابد أن تكسر التدليس من المدلس حتى يوصل به ويكون سريعا له، فعند ذلك لابد أن يصلح التحديث. أما من سوى المدلس فإذا عنعن فعنعنته محمولة على السماع والاتصال. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول أبدا، يعني كأنه قال لما تحدث عن العنعنة أراد أن يذكر طرق الأداء الأخرى التي ليست بعنعنة والتي بعضها صريح للسماع. وماذا ينبغي للراوي أن يدري به بحسب تحمله؟ فقال إذا قرأ الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الحديث أو الخبر على الراوي ويسمعه التلميذ من الشيخ فهذا هو أعلى درجات الرواية ويسمى سمعا، وفي هذه الحالة من شاء أن يقول أخبرني، من شاء أن يقول حدثني، فإذا كان من دون جماعة ينبغي أن يقول حدثنا بصيغة الجمع أو أخبرنا بصيغة الجمع، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا ولا أنبأنا، فكل ذلك واحد خلافا لمن يفرق فيحمل الإخبار على العرض والإجازة ويحمل التحديد على السنة. وإن قرأ هو أي كان الطالب والمتلقي والراوي هو الذي يقرأ على شيخه والشيخ يصغي إليه، فإذا أراد أن يحدث من شاء قال قرأت عليه وهو يسمع وهذه أدب، من شاء قال حدثنا، من شاء قال أخبرنا، مع أنه لم يسمع الشيخ يتكلم، وهذا مذهب مالك وجماعة من العلم، نقله البخاري رحمه الله من كتاب العلم عنه، لأنه يقبل في القرآن فلا يقبل الحديث من بابه أولى. الشخص يقرأ على شيخه في لوحه أو في مصحفه أو كتابه يقرأ عليه القرآن يصححه، بعد ذلك يقول قرأت القرآن على أو سمعت القرآن من فلان، والواقع أنه لم يسمعه وإنما عرضه عرضا على شيخه. بل من هؤلاء من قال إن العرض أقوى من السماع، لأن الشيخ يكون مصغيا مصنفا مركزا، أما إذا كان الشيخ لا يحدث فقد يسرق لسانه إلى ما لا يريد. فبعض العلماء قال إن العرض أقوى من السماع، وجمهورهم على أن السماع أقوى من العرض، وبعضهم كالإمام مالك والإمام البخاري وغيرهم يرون أن العرض بقوة السماع إلى بطنه. فإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذه مغايرة بين العرض وبين السماع، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، فكان حدثني خاصة بما سمع، فأخبرني تطلق على ما سمع وما عرض. وإمام مسلم رحمه الله كان دقيقا جدا في هذه العبارة، فكان يغاير بين صيغة التحديد وصيغة الإخبار، حتى يقول قبل حديث عن شيخين فيقول قال حدثنا فلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، يريد أن يغاير بين ما هو عرض وما هو سبب. أما من يروي بالإجازة فهو أن يعطيه الشيخ كتاب يناوله أو يجيزه أن يروي عن مروياته دون أن يناوله، فهذا لا يجوز أن يأخذ كتاب إجازة ثم يقول حدثني فلان، لا يجوز، بل يجب أن يقول أجازني فلان أو يقول حدثني إجازة، فإذا قال حدثني يقيد بالإجازة، هذا ما نقوله. وإذا أجازه الشيخ من غير روايته فيقول من غير سماع ولا عرض فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، لا يجوز له أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني، لأن ذلك يكون كذبا. ونتوقف هنا أعطوا بها فكافي السؤال. أخبرنا هي صيغة تفيد العرض ليس السماع، عند البعض تفيد السماع يعني مساوية للسماع، لكن على ما جرى عليه المصنف ومذهب مسلم والنسائي والجماعة يغايرون بين العرض بين العرض والسماع، بين جعلنا أخبرنا يعني العرض وأنبانا وحدنا في السماع. في درس النسخ الدعاء الذي يقول الملكية في دعاء القنوت بماذا نسخ؟ كانت آية يقول نسخ على أبوها نسخ على أبوها بماذا لا يلزم أن يكون لا يلزم أن يكون نسخ على أبوها وحكمها إذا نسخ على أبوها لهوها ولم يلزم حكمها تكون نسخة له وحكمها فالحكمة يذكرنا بعض الحكم منها قضية الامتنان، يعني أن الإنسان يشفق لما يدعي عليه التخفيف الذي يحصل من النسخ وما إلى ذلك، لكن عموما لله حكم مبالغة في ذلك. من علماء من فرق بين إجماع الصحابة وإجماع من دون الصحابة، وجعل إجماع الصحابة حجة وغيره ليس من وبعض من فرق بين إجماع الصحابة وغيره في أنه ممكن الحصول في الدين المحصور وأن غيره هو المحصور، لكن ما إجماع بقية القرون فلا أعلم من فرق. إذا ثبت الإجماع عند الشيخ في عصر الكاذب ثم ثبت عند الشيخ الآخر عدم الإجماع إذا اطلع على مخالف متقدم على الإجماع المدعى قد حلاله الإجماع، أما إذا كان خلاف حادث بعد الإجماع كان يقال إجماع لهذه الصحابة، لما يأتي واحد فيأتي يقول هذا ليس إجماعي، ليس لي إجماع الصحابة لأن داود خالف ولأن أحد التابعين خالف في هذا، لكن لو ترية فيها إجماع العلماء بشكل عام دون إجماع الصحابة وجدنا أن ومن نقل ذلك الإجماع ليس متقدما على من ترية أنه خالف لا يدخل يقطع. هل يكون الإجماع خاصا بزمن معين؟ يعني كالفتوى الخاصة بوقت؟ لا الإجماع فتوى مؤبدة. إذا كان إجماع على نسخ حكم شرعي يكون مفتوى. إذا كان إجماع على مناط حكم شرعي على أن هذا الحكم معلل بكذا، في هذه الحالة كلما وجدت العلة وجد حكمها ممكن أن تتغير العلة من زمان إلى زمان. شيخ قلنا في بداية الأمر أن لا تعارض بين العام والخاص، ثم بعد ذلك قلنا إذا تعارض رجحنا أحدهما. نعم نقصد إذا تعارض في الواقع، وفي الواقع ليس متعارضا، لكن القرآن آياته لا تتعارض صح ولا لا، لكن هناك بعض الآيات ظاهرها التعارض، إذا قلنا تعارض نقص التعارض ظاهر، إذا قلنا لا يتعارض نقص التعارض الحقيقي. إذا قلنا أن انقراض العصر ليس شرط، لكن هل نقول أنه موت المجتهد الذي شارك في الإجماع شرط؟ ليس شرط. لو لو لو صرح برأيه أو بلغه أن الناس تجمعوا على هذا وأنه وشاع وسكت ثم مات بعد سكوته وبعد كلامه لا يهم، لأن نحكم أنه موافق. أسألت الإجماع يرفع الخلاف، والقول هذا يعني يكون القول يموت في مقطعه، العلماء اختلفوا ثم صدر إجماع كثير من المسائل. أنا أقول أن المسألة الإجماع يعني هل يكون حجة هذا الإجماع أم لا؟ الإجماع إذا كان مسبوقا بخلاف ليه خلاف؟ هو بعض العلماء قال إنه لا ينعطي لأنه مسبوق بخلاف، والقول لا يموت بقائل، يقول تبقى وجاءته قائمة حتى لو مات قائمة. فبعض قال لا، نحن في كل عصر متعبدون بإجماع ذلك العصر ومدنين ينظرون والله أعلم الصواب، لكن في خلاف ليس يعني الإجماع الذي لم يسبق بخلاف أقوى من الإجماع الذي سبق بخلاف. شيخ من أخذ إجازة الكتاب بأن يحدث ما أتاه شيخه بكتاب أو شيء من هذا، فإن عن هل يعد هذا تدليس؟ يعني لم يقل أجاز لشيخي لأنه حد روى الإجازة بطريق العنعنة صح أنه قال عن ولم يبين أنه هذا نوع تدليس، هذا لا ينبغي لا يجوز، وإذا علم الشخص أنه يفعله ينبه عليه، ينبه أن الشخص الفلاني قد حصل الذي درس بعضهم كان يحدث يقول حد عني في الإجازة، فصار الناس يتحفظون من تحديدهم إذا حدث يتحفظون على إذا قال الدرس بعض المدرسين حد هذه يتحفظون لأنه قد يكون قد يقصد بها الإجازة. هم لا يجوز له أن يقول فيما رواه إجازة عنه، لأن هذا مهم إيهام قوي للسماء وخلافه. إذا قلنا أن قول الصحابي ليس حجة، هل نقول أن قول الصحابي هو مرجح من المرجحات؟ بلى، هو من أقوى المرجحات، خاصة يعني إذا كان شائعا، إذا كان قول الصحابي شائع ولم يكن له مخالف هذا ينتقي ارتفع درجة الإجماع السكوتي مستوى أكبر من الحجية يعني. لكن أصل قول الصحابي دليل لم يشاء حتى ليس بشائع، لم يستفد الصحابة في حيث بلغهم وسكتوا عليه، وإنما فقط قاله الصحابي ثبت عندنا أنه قاله الصحابي، فهذا الذي يتكلم عنه. أما قول الصحابي الذي ثبت شيوعه هو أنه لم يخالف فيه فهو قوي جدا. لا يكون قول الصحابي لا قول معقول، لا هذا نتكلم عن قول الصحابي الذي ليس له معقول، أما قول الصحابي متعلق بأسباب النزول أو قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي فهذا له حكم الرفع فهو مرفوع، فنحن نتكلم عن الموقوف الذي ليس له معقول. تفسير ليس فقط لا ليس كل تفسير، إنما المتعلق بأسباب النزول الخاصة. شيخ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب هم ليسوا في نفس العصر لكن يقال أجمعوا، يعني هذا لا تستطيع أن تقول أجمع العلماء الأمة سابقهم ولاحقهم على كذا، إذا كان لم يخالفوا لا تستطيع تجمع جميع الأمة تقول هذا بس أجمع عليها الأول والآخر، وبعضهم يبالغ ويقول ليس والجن هذا بالنسبة إلى قصة الإجماع، هذه المسألة الإجماع لما يرضع، فقصدك أن لما يرضع مع أهل عصره ما يجمعه، يعني يقول حنيفة مع أهل عصره يجمعه، مالك مع أهل عصره، مالك والشافعي كان في عصر أجمعوا مع أهل عصرهم على شيء، وأحمد الشافعي كان في عصره كان يجمع مع أهل عصرهم على شيء، لكن لو أنهم يجمعوا عليهما فقط يوجد في كل عصر من تلك المصير المخالف فهذا يعد إجماع، لا يسمى اتفاقا، الاصطلاح يسمى اتفاق وليس بإجماع، حتى لو عبرت عنه بإجماع ليس بحجة. مسألة التساب بالإجماع والتشدد يعني بعض ذكر عن نعم بالنسبة لقضية الإجماع لأنها أصل الإجماع فيها خلاف كبير ثم لا يقع والإجماع إمام أحمد روي عنه أنه قال من قال إن الناس أجمعوا فقد كذبوا ما أدري ما أدري لعلهم اختلفوا، من الصعب جدا دعوة الإجماع يعني قل أن يدعى الإجماع في مسألة إلا وجد من يطعن في ذلك الإجماع بأن يأتي بشيء وردت حالات الدعية في الإجماع على المسألة والدعية الإجماع على خلاف في هذه المسائل الإجماع فيها ليس بقوي، لكن هناك بعض المسائل أصلا في دليل أدلة شرعية لكنها ظاهرة ليست صريحة وليست نصا فيأتي الإجماع يقويها حتى تكون نصا صريحا بدلا من كانت نصا ظاهرة، عمل الأمة وإجماعها على شيء يدل على أن هو والمراد على أن هذا الاحتمال المرجوح لا يصار إليه ولا يصار إليه، ولو كان يصار إليه لوجد في كل هذه القوى شخص واحد يتعلق به فيقول كل طريقة.